لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الصلاة يعني المسائل المتعلقة بالصلاة. وقفنا عند بعض المسائل المتعلقة بأحكام السهو والجمعة ونحوها. ونبدأ أول هذه المسائل التي وقفنا عندها. قال: وأجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. وأجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. هذا إجماع ثابت صحيح، يعني أنه لا يجوز للمصلي الأكل والشرب، وهذا بالإجماع. هذا بالإجماع، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أبدا أنه أكل أو شرب أثناء صلاته. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي قال منكرا على من فعل فعلا مناف للصلاة، قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وغيرها من الأدلة العامة على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. وهنا فائدة نلاحظها في كلام الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وتعبيره إن كان ذلك مقصودا، وهي قوله ممنوع. قالوا: أجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. فهذا فيه إشارة إلى أن ليس كل ممنوع مبطل للصلاة، ليس كل ممنوع مبطل للصلاة. فمثلا من الممنوع في الصلاة فرقعة الأصابع مثلا، أنه لا يجوز للمصلي أن يفرقع أصابعه في أثناء الصلاة، أو أن ينظر إلى السماء، أو أن يلتفت، أو نحو ذلك. هذا كله ممنوع، لكنه لا يبطل الصلاة، فليس كل ممنوع يبطل الصلاة. وفي ذلك إشارة، هي كفائدة نذكرها، يعني إنه حكم الأكل والشرب مختلف فيه، مختلف فيه. طيب ما الإجماع ده؟ يعني يقول ربما يقول لي قائل: أنت قلت قبل ذلك هذا إجماع ثابت صحيح. نعم، الإجماع على أن هذا ممنوع، هذا ممنوع، هم مجمعون جميعا على أن الأكل والشرب ممنوع، لكن لا يجتمعون ولا يتفقون على هل هذا الممنوع يبطل الصلاة مثلا أو لا يبطلها. وعليه فنجد خلافا في حكم هذه الصلاة، حكم هذه إذا أكل فيها أو شرب. لكن الكل مجمع على أنه لا يجوز الأكل والشرب، لا يجوز الأكل والشرب. قال: وأجمع على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. وأجمع على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. يبقى إذن هو بدأ يعني يظهر لنا تفاصيل في المسألة. الإجماع الآخر على أن صلاة الفرض الأكل والشرب فيها يبطلها، يبطلها. إذن التحقيق أن الخلاف في صلاة النافلة، أن الخلاف في صلاة النافلة. والراجح طبعا أنه لا يجوز حتى في صلاة النافلة، لا الأكل ولا الشرب، لكن هل وجد من يقول بجوازه في صلاة النافلة؟ فنسب لبعض السلف كابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جواز اليسير من الأكل أو الشرب في النافلة، جواز اليسير من الأكل والشرب في النافلة في صلاة يعني النافلة، لكن الراجح في الحقيقة عدم الجواز، يعني أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب لا في النافلة ولا في الفريضة، وأن ذلك إذا كان بالعمد والعلم يبطل الصلاة فرضا كانت أو نافلة، والإجماع على أنها تبطل فرضا، هناك إجماع على أنه لو أكل أو شرب عامدا عالما تبطل صلاته صلاة الفرض، والخلاف في النافلة، والأرجح أنه لا يجوز كذلك في النافلة هنا. والإجماع نقلوا يعني كثير من العلماء، يعني منهم ابن القطان رحمه الله تعالى قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. نعم. وابن عبد البر أيضا نقل في التمهيد أيضا هذا الإجماع، قال أجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها، ويقصد طبعا صلاة الفريضة، أن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها، وطبعا لغير صلاحها دي عائدة على الكلام، على الكلام، أما الأكل والشرب فليس في مصلحة الصلاة، يعني لا يقال هو في مصلحة الصلاة فيأكل ويشرب إن كان في مصلحة الصلاة، لماذا؟ لأنه إذا اشتد به الجوع أو اشتد به العطش جاز له أن يخفف صلاته ويشرب ويأكل بعد ذلك، يخرج من صلاته يعني يخفف صلاته وينهي صلاته خفيفة ويأكل ويشرب بعد ذلك. المسألة التالية، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. التبسم هو ما دون الضحك، ما دون الضحك، أما الضحك فيقصد به القهقه، القهقه، ومجازا احيانا يقال عن المتبسم ضحك، يقال عن المتبسم ضحك، فلو انسان تبسم فيعبر عنه مجازا يقال فضحك ونحو ذلك، والضحك احيانا يصاحبه قهقه وهي التي يعني هنا تنافي هذا، واحيانا لا يصاحبه قهقه كضحك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لكن لا يعرف أنه يعني يقهقه صلى الله عليه وسلم ولا يخرج صوتا، وتقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ملء فيه، يعني حتى تبدو نواجزه، زينا كده يعني الواحد ممكن يقعد يضحك لحد ما يعني ضروسه تبان من وهو بيضحك ونحو ذلك، احنا لا نقول بالحمى طبعا، لكن هذا يعني ما مما ينبغي على المسلم اجتنابه لأنه ينافي يعني الوقار والمروءة ونحو ذلك. يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الضحك يفسدها، وكما يعني ذكرنا أن الضحك الذي يفسد الصلاة هو المصحوب بالقهقه، المصحوب بالقهقه، أما الضحك الذي لا صوت معه فهو وهو الذي يشبه التبسم فهذا لا يبطلها على الراجح، هذا لا يبطلها على الراجح. يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، وهذا إجماع ثابت صحيح، وإن كان يعني ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه يرى التبسم ضحكا، يرى التبسم ضحكا، يعني انه كان يرى ان التبسم يبطل الصلاة، وده قول مروي عنه يعني، وهذا فيه نظر يعني. وكان يستدل بقول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فكان يستدل ان التبسم هو الضحك، وهذا فيه نظر ايضا، وهذا فيه نظر ايضا، لان يعني قول الله عز وجل في شأن نبي الله سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، فهذا محمول على الترقي في الفعل، يعني تبسم ثم ضحك عليه السلام، تبسم ثم ضحك، وكان النبي لما يعني سمع في أول ما سمع كلام النمل تبسم، ثم لما وجد الكلام بين النمل وهم يتكلمون ويذكرون سليمان وكذا ونحو ذلك، فجعل يضحك من ذلك، يعني إعجابا بما عليه النمل، وكذلك أيضا من نعمة الله عز وجل وفرحته بنعمة الله عز وجل عليه. خلاصة يعني الكلام أن العلماء أجمعوا على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، لا يفسدها. قال وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وكأنها مسألة واحدة، وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وهذا أيضا إجماع ثابت صحيح، هذا إجماع ثابت صحيح. ونقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، ابن حزم رحمه الله تعالى يقول واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة، على أننا روينا عن الشعبي أن من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه، وهذا فيه نظر من جهة يعني التوجيه والله أعلم، يعني يحمل ما روي عن الشعبي على التبسم، على التبسم. أما ما كان مصحوبا بالصوت فهذا ضحك وقهقها، فهذا بالإجماع يبطل الصلاة. وأيضا ابن المنذر رحمة الله عليه، أو في الآسف ابن قدامة رحمة الله عليه، نقل يعني أيضا في المغني قال أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. وابن القطان أيضا قال وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. هكذا نقل يعني الإجماع في هذه المسألة عند يعني كثير من يعني أهل العلم من ينقلون الإجماع. قال المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، قال وانفرد مكحول وقال عليه، أي عليه سجود. قال وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، يعني أنهم أجمعوا على أن المأموم الذي يصلي وراء إمام إذا سهى في صلاته وترك شيئا من الواجبات أو السنن فإن الإمام يعني يحمل عنه ذلك، وأنه ليس عليه سجود، وأنه ليس عليه سجود، وهذا إجماع ثابت صحيح، إنه من كان يصلي مأموما فالإمام يحمل عنه الواجبات والسنن ونحو ذلك، الواجبات والسنن يحملها الإمام، وعليه لو هو سهى في ترك شيء مثلا وهو بيركع ما قال مثلا سبحان ربي العظيم، وهو بيسجد مثلا ما قال سبحان ربي الأعلى، أو نسى مثلا ولم يقل سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، هذا كله الإمام يحمله عنه، يحمل عنه ذلك، هذا بإجماع أهل العلم. أما ما أشار إليه ابن المنذر في قوله وانفرد مكحول وقال عليه، يعني عليه سجود، يعني مكحول كأنه يقول يعني المكحول قال إنه لو المأموم سهى بعد ما الإمام يسلم هو يسجد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. فمن جهة النقل إنه ثبت عن مكحول خلاف هذا الكلام، ثبت عن مكحول خلاف هذا الكلام، فإنه ثبت عنه أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، وهو أثر قولي عن مكحول، فيقدم على ما روي عنه مجرد رواية، إنما هو ثبت عنه برواية قولية أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، هو أثر قولي. نقل يعني هذا النقل عن مكحول يعني محقق كتاب الإجماع الدكتور أبو حماد صغير أحمد، وهو ممن حققوا يعني هذا الكتاب. إذن فهذه الإشارة لا تضر الإجماع، لا تضر الإجماع، لأنه مكحول ثبت عنه خلاف ما أشير إليه هنا. وهذه المسألة لماذا يعني ليس على المأموم سهون سجود سهو، يعني لأن الإمام يتحمل عنه هذه الواجبات وهذه السنن. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الإمام إذا سهى إمامه وأجمعوا على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه، وأجمعوا على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه. الإجماع أيضا على إن المأموم إذا سهى الإمام، المأموم ما سهاش، الإمام هو اللي سهى، فإذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد، برغم أن المأموم لم يرتكب خطأ لكنه مأمور بالسجود بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. فالمأموم مأمور بمتابعة الإمام ما لم يأتي بمخالف للصلاة. ثم هو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما سهى سجد وسجد أصحابه رضوان الله عليهم معه. إذن فهذا خلاف، وهذا إجماع ثابت صحيح، إجماع ثابت صحيح. ونقل هذا الإجماع أيضا عند كثير من أهل العلم. ابن حزم مثلا في مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو وإن لم يسه. ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفي من أدرك إلى آخر يعني ما ذكر في مسائل السهو. ونقل ابن القطان أيضا قال ومن سهى إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته لاتفاق العلماء على ذلك، اتفاق العلماء على ذلك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة، وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا، إن الصبي ليس عليه جمعة. وهذا تدل عليه الأدلة، هذا تدل عليه الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل محتلم، على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. فهذا الإجماع عليه الدليل أن الصبي لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة شرعت للبالغين، شرعت للرجال البالغين، لأن الإمام في يوم الجمعة يوجههم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويوجههم إلى بعض الأمور التي ربما يكون فيها المسؤوليات وكذا، فيتحملها الرجال. أما الصبيان والنساء والعبيد ونحو ذلك فهم ليسوا أهل تحمل لهذه المسؤوليات، ولذلك شرعت الجمعة للرجال وجوبا ولغيرهم من باب الجواز والمشروعية. نعم. يبقى إذن وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة، هذا إجماع ثابت. والفائدة على الهامش أن الخلافة في إكمال العدد عند من يشترط يعني العدد بالصبي، بعض الفقهاء يشترطون العدد يشترطون العدد 12 وبعضهم يشترط 40 ونحو ذلك. طيب لو العدد ده لن يتم إلا بالصبي، لن يتم إلا بالصبي، فعندهم خلاف. منهم من يقول لا لا يتم، يعني مثلا اللي بيشترطوا 12 أو 40 لو مثلا 11 رجل ومعهم صبي، فاللي يقول أنه يعني تتم بالصبي يقول خلاص كده بقى 12. وبعض العلماء يقول لا لا تنعقد، لابد 12 من الرجال ونحو ذلك. لكن أيضا إذا حضرها الصبي، إذا حضرها الصبي فإنها يعني تنفعه، فإنها تنفعه. وعلى الراجح من أقوال العلماء فإن الصبي ينعقد به العدد، أو أسف يتم به العدد، يتم به العدد. لكن كفائدة أخرى، لا تنعقد الجمعة بالصبيان، لا تنعقد الجمعة بالصبيان، ولعل هتيجي مسألة تشير إلى ذلك. قال وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء، يعني ليس على النساء جمعة واجبة. وهذا أيضا عليه الدليل، وهو الحديث الذي مر بنا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة، إلى آخر الحديث. قال ابن القطان وأجمعوا وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، النساء لا يأثمن بعدم الخروج للجمعة ولا يلزمهن يعني الخروج للجمعة. قال وأجمع على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن، وأجمع على أنهن إذا حضرنا الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. يعني ماذا هو بيشير إلى مسألة ممكن تتلخبط عند بعضنا، هو بيشير لمسألة وهي أن ذلك يجزئ عنهن، يعني عن الظهر. يعني النساء لو حضروا الجمعة ما يقال لها صلي الظهر، أنت مش واجب عليك الجمعة، أنت لما تصلي تصلي الظهر. لا، إن صلت مع الإمام الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر، أجزأتها عن صلاة الظهر. وأما مسألة انعقاد الجمعة بالنساء، انعقاد الجمعة بالنساء، فالجمعة تنعقد بهن أيضا، تنعقد بهن أيضا بخلاف الصبيان. فالجمعة تنعقد بالنساء، تنعقد بالنساء، و عند من يشترط العدد النساء ينعقد بهن الجمعة إن كنا يتممن العدد. يعني مثلا اللي بيشترط 12 مثلا، يبقى لو 6 رجال و6 نساء تنعقد الجمعة عنده. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، وهذا أيضا دليله الحديث الذي تقدم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، إلا أربعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي رواية أو مسافر، وفي رواية أو مسافر، وإن كان بيضعفها بعض أهل العلم. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، اللي هم بقى العبيد، الصبيان، المسافرين الذين لا عذر لهم، البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، فهذا إجماع ثابت صحيح. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا، وهو أن الجمعة ركعتان. الخلاف كفائدة، يعني الخلاف في هل الخطبة عوضا عن الركعتين، هل الخطبة عوضا عن الركعتين؟ يعني لو أن إنسانا لم يحضر الخطبة هل يصلي جمعة أو يصلي ظهرا؟ الراجح أنه يصليها جمعة، فإنه إن أدرك ركعة مع إمام الجمعة أداها ركعتين، أداها ركعتين لأنه أدرك الصلاة. والجمعة لها خصوصية مستقلة على الراجح، إن بعضهم قال الخطبة بدل الإيش؟ بدل ركعتين، وعليها يبني عليها إن اللي ما يحضرش الخطبة ما حضرش الجمعة. لا، الصحيح إنه الجمعة صلاة مستقلة لها صفاتها المستقلة، وهي عيد للمسلمين يجتمعون فيه، ويجزي الذي يحضر حتى إن لم يخطب الجمعة الركعتين إن أدرك ركعة مع إمام الجمعة تجزئه على الراجح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا، إن من فاتته الجمعة من المقيمين واحد مقيم لا تجب عليه الجمعة، فهذا إن فاتته الجمعة عليه أن يصليها ظهرا، عليه أن يصليها ظهرا. وفي ذلك إشارة إلى أن المسافرين يجوز لهم التخلف ولو عن الجمعة، المسافر يجوز له التخلف عن الجمعة ويصليها ظهرا إن شاء. ونقل الإجماع على ذلك أيضا كثير من أهل العلم، ابن الخطان رحمة الله عليه يقول وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجوز إتيانها، وصلوا الظهر أربعا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا. وابن قدامة والنووي وغيرهم ينقلون الإجماع على ذلك. آخر مسألة معنا، قال وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثانية. وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، هذا إجماع ثابت صحيح. طيب ما إيه الإشارة بتاعت ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثانية؟ هنعلق على ذلك، لكن صورة المسألة أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، يعني أنه لا بأس أن يتقدم الناس للصلاة إمام أعمى، وإن كان طبعا البصير أفضل، لكن لا مانع من إمامة الأعمى. الأفضلية للبصير من جهة أن البصير يدرك ما حوله، يعني يرى ما حوله، إذا حصل عارض في أثناء الصلاة كذا يوم هو يدرك ذلك ويتعامل معه ونحو ذلك. لكن هل هذا يجعل في الأحكام فرقا؟ لا، أجمع على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، هذا إجماع ثابت صحيح عليه الدليل، فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم مرات على المدينة يصلي بالناس في غياب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى رضي الله عنه. طيب ما هو يعني الرد أو الكلام على يعني رواية أنس بن مالك وابن عباس؟ يقول ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثانية. قوله ومنع من ذلك أنس بن مالك، فأما رواية أنس فإنها محمولة على الأفضلية وليست على الإبطال أو عدم الجواز، لا، الإجماع على جواز إمامة الأعمى وأنها كإمامة البصير. طب ما المنع أنس هنا؟ منع أفضلية، إنه أنس يشير إلى أن الأفضل البصير، لكن لا يخالف في كون الأعمى تصح إمامته، وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عبد الله ابن أم مكتوم في ذلك. طيب رواية ابن عباس، انتبه، قال وابن عباس رواية ثانية، وابن عباس رواية ثانية، يعني في رواية أخرى لابن عباس، في رواية أخرى لابن عباس وهي الأشهر، وهي رواية فيها الموافقة للإجماع، وهي أنه لا يمنع من إمامة الأعمى وإنها كإمامة الصحيح. طيب إذا كان مروي على ابن عباس روايتين